السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله، إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا الشهر دوت 28 يوم، يختلف عن الشهور كلها بتاعت السنة 30 31. فالواحد يتعامل مع كل هذه الاعتبارات طول عمره بهذا الشكل. الله يكون في عونه، اتولد بيوم 29 فبراير، كل 4 سنين يحتفل بعيد ميلاده، او كل 4 سنين يجي عيد ميلاده يحتفل، او احتفلش يجي عيد ميلاده. على كل حال، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احنا كما ذكرت بنحاول دائما وابدا ان احنا نعمل ريسايكل، تدوير ده الكل بيعمله، مش احنا بس، المدارس، الجامعات، الشركات، المؤسسات، كل انسان بيعمل التدوير بشكل مخطط له او بشكل تلقائي. ودي سنة الحياة، دائرة الحياة، لابد ان احنا نتعرف على هذا الشيء من خلال الحياة اللي احنا عايشينها، يوم ورا يوم، وسنة ورا سنة، واسبوع ورا اسبوع، وشهر ورا شهر. ولكن خلال التدوير دوت ازاي نستفيد؟ ما نكونش يعني زي ما بقول كن مختلف. ونعم استطيع، ولكن ليس بشكل ضار او مؤذي او بشكل فقط من اجل اثارة الانتباه او لفت الانتباه باشياء يعني خارج عن المألوف، ليس من وراءها فائدة، وانما قد تكون كذلك يعني مكروهة او مرفوضة او ممنوعة او الى اخره. وانما التطوير والتغيير، ونعم نستطيع ان احنا نطور من الاشياء اللي لدينا، اللي موجودة، اللي نستطيعها. مش معناته والله انا استطيع ان انا ادار اقوم بالتدريس، اروح اقول له مدرس موجود عمال يدرس، يلا مع السلامة، انا او بياع، انا استطيع بحالي. خليني فرع، افتح لك الركن بتاعك او المحل بتاعك او الموقع بتاعك، وادخل بالمنافسة الشريفة، المنافسة الصحيحة، واعرف والله انك كما ستعامل الاخرين سيعاملوك. لو جات والله نفسك ان انت تستطيع ان انت هتعمل يعني محلك بأفضل ما يكون، هناك من يستطيع أن يعمل أفضل منك. ولكن رغم ذلك، قد يكون المحل الأولاني كسب الزبون واستطاع أن يكون الزبون، قد تكون بضاعته ربنا مبارك له فيها، فيجد والله الإقبال عليها أكثر من المحل الثاني اللي يعني جاه عشان ينافس، وليس عشان يشارك او يحل ازمه. وانما ده شيء عادي، انه لو احنا لما بتجد والله في شيء ناجح، الكل بيقلده، الكل بيحاول يكون زيه، وده شيء مش معيب، شيء كويس، ولكن بألا يكون هناك ضرر او خطر على الاخر. يعني ده نجده حتى في الابناء، لما يجي الطفل عادة بيفرحوا به الأهل، لما يجي الطفل الثاني بيفرحوا به الأهل، الأولاني بيغير، سواء كان بنت ولا بيغير أيا ما كان، تصبح هناك نوع من الغير. فالناس الأذكية بقى بتحاول إنها توفق من هذا وهذا، يعني ما تكونش أعطت الثقل كله للأولاني، أو إنما يعطي نوع من الموازنة. وفداه في كل شيء طبعا. وناخد فاصل من الرجعه تاني. السلام عليكم تاني. أدينا نعود مرة أخرى إلى حديثنا اليومي حديث العصر. وكل عصر سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أو الخبير أو القدير. فطبعا الإنسان ما بيعملش حاجة هو ما يعرفهاش، الحاجة اللي تعلمها هو لم يعطي من خلالها، الحاجة اللي اكتسبها هي الأشياء اللي بيحاول بقدر الإمكان إنه يهتم بيها ويحاول بقدر الإمكان هو يعطي من خلالها. وفي طبعا كما ذكرت بالنسبة للمواهب والهوايات والأشياء المكتسبة من الآخرين هي زي بعض المهن متوارثة أو الحرف تتوارثها الأجيال، محل ولا شيء زي كده. وفي بعض الأسواق القديمة تلاقي مثلا عندهم محلات في الأسواق دي، الواحد بيشوف بعض البرامج يكون مثلا محل بتاع تحف، محل بتاع سجاد، محل بتاع ذهب، محل بتاع اي مكان تلك الحرف يتوارثوها، محل يبدأ موجود والاب والابن والحبيب كل واحد لما بيجي اذا استطاع ان حد منه متعلم ولا حاجة زي كده، ولكن بيظل فيه في المحل وبيستطيع ان يفهم الصنعة والشغلة وبيقوم بالدور اللي كان بيقوم به اباءه واجداده وبمارس الحرفة وبيحاول بقدر الامكان يستمر فيها وفقا للتطورات اللي بتحدث في العالم او في هذا المجال او في هذه، ولكن بيحافظ في نفس الوقت. يعني دي برضه في احد الاشياء انه بيحافظ على نفس التقاليد، نفس التراث، نفس يعني الطابع بتاع المحل، القدم بتاعه زي ما بيقول عبق التاريخ. وإن كان هناك أشياء بتأتي من الخارج تصنع بالخارج، ولكنه يعني يظل إيه الشيء اللي هو بيصنعه بيعمله لا قيمته له ناسه. الأشياء قد تكون يدوية، قد تكون يعني بفن معين، والأشياء اللي لها رونقها. هنا دي بعض تلك المواهب أو بعض الأشياء الموروثة أو بعض الأشياء يتم يعني التسلسل فيها، توارث يعني الاستمرارية فيها. لكن احنا عايشين مع الحياة المعاصرة، التجديد والتحديث، وكل ما نستطيع من خلاله ان احنا نواجه الحياة التحديات اللي فيها، الصعوبات اللي فيها، المدنية اللي فيها، بناخدها حبة حبة. واحد بيسمع كلام كتير جدا عن أشياء طبعا بتأتينا متأخرة جدا من الحضارة الحديثة العالم عايشها، لأننا لا نستطيع أن نستوعبها في تلك الفترات، وإنما بنأخذها حبة حبة زي ما بيقول. وإنما في أشياء تطورت جدا الواحد لما يقعد يسمع. أنا دي كانت من زمان جدا لكن أتتنا واستخدمناها الآن، ونظن أنها حديثة وجديدة ويعني إن العالم كله ماشي فيها. لا إحنا بس يعني الأجواء بتاعتنا والمحيط بتاعنا والتواصل بتاعنا والعالم بتاعنا بيعيش في هذه العصر. وننهي حديث العصر ونقول إلى اللقاء في حديث آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاشم إبراهيم.